إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات فيما يتعلق بنا اليوم. بنا نتحدث عن مبدأ الكرامة الإنسانية. الشيخ محمد، لابد أن يكون الواحد فيها وقفات وتأني. أحداث وفعاليات. ربما مفهوم حقوق الإنسان أصبحت شباب الأمة أمانة في أعناق كل طالب علم. عليه أن يبحث، يجمع نصوص الفتنة. من الأخطار الكبيرة جدا التي تواجه الشباب هي الوقوع في براثن المخدرات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات برنامج أسبوعي يصحبكم فيه إعدادا وتقديما عبد اللطيف بن محمد الغامدي، إخراج محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي قضايا وحوارات أحداث وفعاليات. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. حياكم الله أعزائنا، ويسعد بالتواصل معكم في هذه الحلقة من استديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل يوسف الهادي، وينفذ البرنامج زميل ناصر بن محمد آل سالم. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. حياكم الله أعزائنا في لقاء جديد من هذا البرنامج في حلقاته المتواصلة معكم أسبوعيا، ونسعد دائما بالتواصل معكم في قضايا متعددة وأيضا تغطيات لعدد من الفعاليات المختلفة في مناطق المملكة المختلفة. أيضا أعزائنا المستمعين، نبدأ حلقتنا هذه بأشرف مكان وأشرف كلام وكتاب الله الكريم سبحانه وتعالى، حيث تختتم يوم غد الأربعاء مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 36. وقد اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ نتائج وأسماء الفائزين في المسابقة، وسيتم إعلان نتائج المسابقة والفائزين في المراكز الأولى لجميع الفروع الأربعة خلال حفل التكريم. لمزيد أعزائنا من تسليط الضوء على هذه المسابقة التي هي في دورتها 36، ينضم إلينا من البقاع المباركة، من خاصة من بيت الله الحرام بمكة المكرمة، الأستاذ خالد رميح. ومن هناك يعرفنا على ما دار خلال هذا الأسبوع من هذه المسابقة من خلال حفاظ كتاب الله الكريم في فروعها المختلفة. من هناك ينضم إلينا الأستاذ خالد. السلام عليكم أستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وللمستمعين الكرام ولهذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لكم من خلاله التوفيق. آمين. أستاذ خالد، نضع المستمع، نعلم أنه منذ يوم السبت الماضي انطلقت هذه المسابقة في نسختها 36، نعرف المستمعين بعدد من تقدم لهذه المسابقة وعدد الدول أيضا. نعم، بكل ترحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسابقة حقيقة كما سمعت من المنظمين لها أنه يبدأ الاستعداد لها منذ انتهاء المسابقة السابقة، فيبدأ الاستعداد لها كتهيئة. وانطلقت ولله الحمد هذه المسابقة في رحاب مكة المكرمة هنا في الحرم المكي الشريف، ومن خلال أيضا توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، هذه التوسعة الجديدة العملاقة التي شاهدها الجميع ونشاهدها في كل لحظة وفي كل حين، وهي تعتبر معلم حضاري إسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد على هذه الخدمة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام وللمعتمرين وللإسلام والمسلمين. انطلقت هذه المسابقة صبيحة يوم السبت الماضي 22 من هذا الشهر الفضيل المبارك، واستمرت طوال هذه الأيام المباركة حتى صباح هذا اليوم، أي بعد صلاة الظهر هذا اليوم اختتمت. وبآخر مستمع وقد كان من الهند ويعتبر من الصغار، وهذه المسابقة كما أسلفنا أنه في يوم الجمعة الماضية قبل التصفيات بيوم أو أحيانا بيومين، تقوم الأمانة العامة في غربلة لعدد كبير من هؤلاء المشاركين، حيث أن في البداية عددهم وصل إلى 138 متسابقا، وبعد التصفيات وغربلت جميع من شارك حتى يكون في المظهر الجميل، وصل العدد إلى 76 متسابق. هؤلاء جميع المشاركين يمثلون 59 دولة من مختلف بقاع العالم الإسلامي ولله الحمد. انطلقت صبيحة يوم الخميس كما قلنا السبت كما قلنا، واستمرت على جلستين صباحية ومسائية، في كل يوم تقريبا يستمعون إلى 11 متسابقا أو إلى 15 حسب العدد الذي تضعه لجنة التحكيم والأمانة العامة. استمرت هذه الجلسات حتى كما قلنا ليومنا هذا. الحقيقة هناك يعني أيضا على هامش هذه المسابقة يكون هناك جلسات توجيهية ووعظية وإرشادية، هناك أيضا بارك الله فيكم زيارات لبعض الأماكن الخاصة في مكة المكرمة، خاصة المشاعر مثل منى وعرفات ومزدلفة كما أراهم الآن أمامي، وهم يركبون الحافلات يتوجهون إلى هذه الأماكن المباركة، وفي صلاة العشاء بعد صلاة العشاء يذهبون إلى هناك مكان خاص مخصص لهم استراحة. نعم. لإقامة حفل ترفيهي لهم. نعم أستاذ خالد، بالنسبة لعدد الدول التي يعني شاركت في هذا العام، هل هي دول ثابتة في كل عام أم هناك زيادة أو نقصان أحيانا في عدد الدول؟ لا، هو العدد ثابت تقريبا في كل عام، لكن أحيانا تزيد دولة أو دولتان، ويزيد أحيانا مركز إسلامي مثلا في الصين، مثلا مركز إسلامي في موسكو، مركز إسلامي في أي دولة أخرى، يرشحون اثنين أو ثلاثة من الطلاب في بعض الفروع. أستاذ خالد، بالنسبة للمتسابقين كيف وجدتم تفاعلهم مع هذه المسابقة، وكيف هي أثرها يعني في نفوسهم حتى عودتهم إلى بلادهم؟ يمكن يكون السؤال كيف رأيت دموعهم. نعم. حقيقة والله يا أستاذ الفاضل والأخوة المستمعين الكرام، والله إنهم هم يقرؤون القرآن في بخشوع، إنهم يبكون. نعم. خشوعا من هذه التلاوة المباركة، وأنهم في الحرم المكي الشريف كثير منهم وجدناهم يقول والله إننا لا نهتم بمسابقات الأخرى السابقة عندما تم ترشيحهم لها، فقالوا لا، نريد أن يفضلون الترشيح لهذه المسابقة لشهرتها ولعظمتها، والأكبر من ذلك والأهم أنها في بيت الله الحرام، يقول نستفيد عمرة ونستفيد أيضا قراءة قرآن ونحتك بكثير من قراء العالم الإسلامي. هل يعني إدارة الجائزة أو لجان الجائزة تشترط آلية محددة حتى وصول المتسابق إلى هذه المسابقة الكبرى، هي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في الأراضي المقدسة هنا في مكة المكرمة؟ نعم، كما شفت في بداية هذا اللقاء ذكرت أن الأمانة العامة تستعد لهذه المسابقة من نهاية هذه المسابقة، فبعد فترة تقريبا شهر شهرين ثلاثة تقريبا ترسل اللائحة لهذه المراكز الإسلامية ولهذه الدول الإسلامية للترشيح لمن تنطبق عليهم هذه الشروط. أولا العمر لا يكون أكثر من 25 عاما، الفروع 5 فروع وهذا العام لا 4 فروع، بأي فرع يشارك، حفظا تجويدا، يعني أشياء كثيرة حقيقة. لا أقصد يعني في بلادهم هل هناك مثلا مسابقات يجب أن يتخطوها حتى يصلوا إلى هنا؟ أي نعم نعم نعم، فهمت سؤالك الآن. نعم، هناك يقولون أن هناك تعمل لهم تصفيات، يرشح لهذه الدورة أو لهذه المسابقة نحو مثلا 50 من حفظة كتاب الله الكريم، هؤلاء يعمل لهم كما يقال مسابقة خاصة داخلية لاختيار الأبرز والأميز، وبعد ذلك يتم توزيع الباقي على مسابقات أخرى، لأن هذه تعتبر الأولى بالنسبة لهم. أستاذ خالد، بالنسبة للقراءات التي يقرؤون بها، هل هناك عدد محدد لهذه القراءات مثل قراءة 7 أو قراءة 10؟ لا، هو يقرأ المتقدم والمتسابق يقرأ بالرواية التي يجد نفسه فيها أو حافظ القرآن الكريم بها، مثلا حصص أو قالون أو ورش أو كذا، لكنه عندما يختار، عندما تأتي الأسئلة ويطرح السؤال لجنة التحكيم على المتسابق يقول له اقرأ من قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، هو يقرأ حتى ينتهي السؤال. السؤال السؤال عادة جوابه وجه وأحيانا وجه ونص حسب الفرع الذي هو شارك فيه. مثلا الفرع الأول يختلف عن الفرع الثاني. أنت تعلم أن الفرع الأول هو حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير مع التجويد. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا فقط. الفرع الثالث هو حفظ تقريبا 20 جزء. الفرع الرابع وهو الأخير هذه السنة حفظ 15 جزءا فقط. طيب ماذا عن لجان التحكيم أستاذ خالد بالنسبة لهذا العام؟ هل هي ثابتة أم تتغير الأسماء في كل عام؟ لا تتغير في كل عام، ويتم الاختيار ويتم طلب ترشيح لجنة حكام الأمانة العامة ترشح كما هو حال الطلاب، ترشح إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في بلادهم ترشيح حكم ذو مستوى عالي وكفاءة عالية للمشاركة في هذه المسابقة. ولله الحمد يعني تقريبا 3 من الحكام هم من المغرب ومن جمهورية اليمن ومن مصر ومن أيضا لبنان، هؤلاء هم المحكمين، بالإضافة إلى 2 رئيس لجنة التحكيم الدكتور أحمد بن علي السديس وأيضا الدكتور سالم غرم الله الزهراني، هذا من المملكة العربية السعودية، هذان الحكمان. ولله الحمد يعني هذا تغيير جديد في كل عام نتعرف على حكام جدد. نعم. أضف إلى ذلك عفوا يا أستاذي أن هناك دورة على هامش المسابقة، دورة تحكيمية وتدريبية لحكام جدد يتخرج منها ويحكمون سواء في بلادهم وهي لمختلف الدول المشاركة، لمختلف الدول يحكمون في بلادهم أو مثلا من السعوديين هنا يحكمون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أو في المسابقات الأخرى المحلية تهيئ لهم. نعم. أخيرا أستاذ خالد، أعلم أن هناك برنامج يواكب هذه المسابقة وفي ختامها، ماذا عن هذا البرنامج للتعرف على عدد من المواقع في مكة المكرمة؟ نعم جميل جدا هذا السؤال، لأنه الآن أمامي قبل قليل ونحن نبدأ هذا اللقاء أراهم يركبون الحافلات متوجهين إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة، وبعد ذلك سوف يتوجهون كما ذكرت لكم إلى حفل في إحدى الاستراحات في العوالي، وفي الغد بإذن الله تعالى سيتوجهون إلى قصوة الكعبة، إلى مكتبة الحرم الشريف، إلى المتحف، إلى عدد من الأماكن الإسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية هنا في مكة المكرمة، وكذلك إلى موعد مع رابطة العالم الإسلامي لزيارتها. نعم. أستاذ خالد وأنت قبل أن نختم قبل أن نختم يوم أمس في ظهيرة أمس كان هناك لقاء جميل جدا، لقاء بين المشاركين والإعلاميين والحكام أيضا مع معالي الرئيس فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بيت الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرم المكي والحرم المدني. كان اللقاء جميل جدا جدا، وتفضل معالي بتوزيع بعض الهدايا من الرئاسة لهؤلاء، وكانت له كلمة حقيقة كانت كلمة ضافية جميلة جدا تتحدث عن القرآن الكريم وعن أهمية حفظ القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو الوقاية من كل الشرور والأفكار والأفكار السيئة والانحرافات التي تضيع بعض الشباب وما إلى ذلك. نعم. كان هناك أيضا كلمة لفضيلة الدكتور منصور محمد السميح الذي ألقى كلمة عن الأمانة وشكر فيها الرئاسة وشكر فيها جميع الجهود التي تقدمها هذه الرئاسة، رئاسة شؤون الحرمين، لحجاج بيت الله الحرام وللمعتمرين ولهذه المسابقة. الحقيقة هم المساعد الأول لنجاح هذه المسابقة. أستاذ خالد، أنت واكبت هذه المسابقة منذ سنوات، كلمتك عن هذه المسابقة الأخيرة، يعني ماذا تود أن تقول للمستمع وأيضا لمن يود المشاركة فيها؟ أنا أقول لله الحمد كما تفضلت أنني من خلال سنوات مضى وأنا أشارك كإعلامي مذيع في إذاعة القرآن الكريم وأكون مع هؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم وفي أجواء هذه المسابقة، أقول حقيقة ولله الحمد أن هذه المسابقة من عام إلى آخر تتجدد وتتطور وإلى مزيد من التقدم سواء في التنظيم أو حتى في اختيار ونخبة باختيار القراء وكذلك لجان التحكيم. لا يسعني وأنا أيضا أتحدث مع الإخوة المستمعين الكرام وأقول من له فرصة أن يحضر هذه الأجواء الإيمانية في هذه المسابقة في أوقاتها فلا يحرم نفسه هذا الخير ليتعرف على هؤلاء القراء والنخبة من حفظة كتاب الله الكريم من هؤلاء الشباب الذين قدموا من كل مكان من بقاع دول العالم الإسلامي ومن المراكز الإسلامية المتفرقة. الحقيقة عندما تسمع يا أخي الكريم هذه التلاوات وبأصوات أعجمية والله يا أخي الكريم أننا بعد أن انتهى أحد الإخوة أعتقد أنه من نيجيريا نعم من نيجيريا وبعد أن طلبنا منه أن يتحدث للقاء للإذاعة لم يتحدث لصعوبة لغة العربية فطلبنا أحد المترجمين فتحدث وبعد ذلك قرأ القرآن كأنه يقرأه من أهل مكة من عربي أصيل. سبحان الله هذه معجزة من معجزات القرآن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن شكر والتقدير للأستاذ خالد بن محمد الرميح مدير إذاعة القرآن وحدثنا من مكة المكرمة وبالتحديد من بيت الله الحرام بمكة المكرمة عن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي ستختتم يوم غد الأربعاء بمشيئة الله في دورتها 36. أستاذ خالد أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءة على هذه المسابقة أشكر لك. نعم شكرا لكم وصلى الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المكان الطاهر المبارك أرفعكم في الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وأن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل شر وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكم وعلى تواصلكم معنا وأتمنى لكم التوفيق لهذه المسابقة. شكرا لك. قضايا وحوارات. مرحبا بكم أعزائنا ونحن نتواصل معكم في هذا البرنامج قضايا وحوارات أحداث وفعاليات وقد سلطنا الضوء في مستهل هذه الحلقة على هذه المسابقة الرائدة وهي في دورتها 36 مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. وما هذه المسابقة إلا دليل واضح على أهمية كتاب الله الكريم واعتناء وعناية هذه البلاد المباركة بقيادتها بكتاب الله الكريم وعنايتها به وحفظه وتلاوته وأيضا طباعته. فهناك الكثير من الجهود التي بذلت وتبذل للعناية بكتاب الله الكريم من خلال هذه المسابقات سواء كانت هذه المسابقة داخل المملكة أو خارجها. نتحول بكم أعزائنا إلى فعالية أخرى وهي هذه الفعالية ملتقى عقد هذا اليوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن الإرهاب الإلكتروني وخطره وطرق مكافحته ونظمته الجامعة برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. حول هذا الملتقى عزانا نتعرف من خلاله ينضم إلينا عميد المركز فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد السميح عميد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات. مرحبا بك دكتور عبد المحسن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور عبد المحسن. أهمية هذا الملتقى أنه يأتي في وقت ربما انتشرت فيه هذه المواقع الكثيرة والمتعددة وهذا الانفتاح المعرفي والإعلامي، فبداية كيف هي فكرة هذا الملتقى، كيف أتت من خلال تنظيمه؟ أسعد الله مساءكم ومساء جميع المستمعين والمستمعات وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذا الملتقى العلمي وهذه التظاهرة العلمية التي احتضنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات في مبنى المؤتمرات بالجامعة من صباح هذا اليوم 8:30 اليوم الثلاثاء 25 من شهر محرم عام 1436 للهجرة. الدوافع والأسباب أخي الأستاذ عبد اللطيف، يعني أشرت إليها بأن الفكرة انبثقت من أهمية الحرص على الشباب ذكورا وإناثا، لا سيما في استخدامهم لوسائل التقنية التي أصبحت من ضرورات الحياة اليومية. فهذه الوسائل المتعددة والمختلفة، وسائل التقنية، هناك من يستخدمها استخداما حميدا سليما، وفي المقابل أيضا هناك من يستخدمها استخداما سيئا. عندما انتشر هذا الاستخدام الغير مناسب يعني وصلنا في نهاية المطاف إلى أننا نفقد أبناءنا وشبابنا، أن أصبحوا قوة لنار تتلظى في معارك ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل. لذلك الإرهاب الإلكتروني مكافحته، خطره، تسليط الضوء على هذا كان مهما أن تنبري له جامعة الإمام حتى تسلط هذا الضوء للناشئة، للشباب، للذكور، للإناث، حيث شارك معنا اليوم المئات من طلاب الجامعة وطالباتها. لذلك ظهرت هذه الفكرة، تبنتها الجامعة في أيام معدودة إن لم تكن أسابيع، ثم وصلنا إلى أن رأيناها ولله الحمد مطبقة هذا اليوم في جلسات علمية وحفل افتتاح شرفه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية صبيحة هذا اليوم. نعم. دكتور عبد المحسن، يعني أهم المحاور التي نوقشت في هذا الملتقى وماذا تتوخون من نتائج؟ في الحقيقة يعني تنوعت المحاور لتشمل ما يتعلق بالإرهاب الإلكتروني والتطرف، تشمل خطر هذا الإرهاب الإلكتروني، طرق مكافحة هذا الإرهاب الإلكتروني، أسبابه، آثاره، حقوق ضحايا من وقعوا ضحية لهذا الإرهاب الإلكتروني، أنواع الإرهاب الإلكتروني، الجرائم. سلطنا الضوء أيضا على دور المدرسة، الجامعة، الأسرة، المسجد، جميع المؤسسات المدنية، من أجل أن نوعي الشباب، نفتح لديهم آفاق كبيرة جدا بأنه والله ضرورة وقاية الشباب من أنواع هذا الإرهاب الإلكتروني إلى آخره من الموضوعات والمحاور التي تناولها عدد من الباحثين من داخل المملكة ومن خارجها أيضا. نعم. هل كانت المناقشات عبارة عن أوراق عمل أم هي كلمات ألقيت في هذا الملتقى دكتور عبد المحسن؟ هي كانت بحوث علمية محكمة تقدم الأحرى، استقبلت اللجنة أكثر من 85 بحثا وورقة عمل، ناقشنا اليوم في أكثر من جلسة أوراق عمل وبحوث علمية من أساتذة متخصصين أو مهتمين بالقضية، يعني بالعدد من القضايا المتعلقة بالموضوع. ثم أيضا يعني كانت فرصة سانحة للشباب، الطلاب والطالبات، أن تشرفوا حقيقة وتشنفت أسماعهم بكلمات سماحة المفتي وكلمات معالي مدير الجامعة الضافية التي خرجت من هؤلاء الرجال الكبار الأفذاذ الذين حرصوا على الشباب وأعطوهم من خالص قلوبهم كلمات أبوية توضح خطر هذه الوسائل وضرورة أن نتعامل معها التعامل السليم، إضافة إلى الأبحاث العلمية التي أيضا انبثقت في الجلسة بعد الظهر. تناولنا العديد من الأبحاث، لعلي يعني أسلط الضوء مثلا على حملة السكينة. نعم. التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية، كان هناك فرصة للحديث عن هذه الحملة وجهودها في المناصحة والمناظرة وأيضا المحادثة مع الشباب ومن الذكور والإناث، يعني استمعنا إلى جهودهم بشكل جدا متميز. استمعنا أيضا إلى أستاذ دكتور من المغرب تحدث عن ضرورة إنشاء المركز العالمي لمكافحة الإرهاب الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الدولي وما صدر عنه إعلان الرياض عام 1425. كان حديثه جدا متميز عن ضرورة إنشاء هذا المركز الدولي وضرورة إقناع جميع الدول والهيئات العالمية لأهمية محاربة ومعالجة ومكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة. نعم دكتور عبد المحسن، ما بالنسبة للمشاركين في هذا الملتقى، هل هم من جهات حكومية أم أهلية أم بصفة شخصية؟ هم من جامعات ومن مؤسسات ووزارات من داخل المملكة وخارجها، أيضا يعني من سواء كان من مؤسسات جامعية أو عسكرية داخل المملكة، يعني كانت المشاركات متنوعة حقيقة. نعم دكتور عبد المحسن، بالنسبة لهذا الملتقى هل تتوقعون يعني سيطرق هذا الموضوع بشكل أو بآخر من زوايا متعددة؟ نعم نعم هذا صحيح، ولذلك الملتقى اليوم يعني سلط الضوء على بعض القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني، وأيضا ما يتعلق ببعض الأشياء التقنية والجرائم التقنية. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الجامعة ستقيم مؤتمرا آخر متخصصا عن وسائل التواصل الاجتماعي في شهر 4، وأيضا مؤتمر آخر يتعلق بالجرائم الإلكترونية تماشيا مع النظام الذي صدر في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة حسب معلوماتنا ما طرح اليوم التي أنشأت هذا النظام لمعالجة الجرائم الإلكترونية. دكتور عبد المحسن، يعني بما أننا نتحدث عن هذا الملتقى وهو يعقد في رحاب الجامعة وينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات، نود أن نعرف المستمع ولو بنبذة مختصرة وسريعة عن هذا المركز دكتور. مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هو مركز فريد من نوعه على المستوى المحلي والعربي، وما ذاك إلا لأنه يعنى بنشر ثقافة الحوار على المستوى الداخلي، ويعنى بتعزيز مبادرة خادم الحرمين الشريفين في الحوار بين أتباع الأديان والحضارات دوليا، ولديه العديد من المساهمات والمشاركات الداخلية والخارجية. معظم نشاطاته تركز على نشر ثقافة الحوار بين الطلاب والطالبات على مستوى الجامعة على سبيل المثال، وأيضا نشر ثقافة الحوار على مستوى الأعضاء، أعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث، إضافة إلى أنه يعد برامج حوارية عالمية تتم بين مجموعة من أصحاب أو أتباع الديانات والحضارات سواء كان في الغرب أو الشرق. فقد أقمنا مؤتمرات عديدة عن صناعة السلام بلغة الحوار في اليابان على سبيل المثال، ندوة أخرى عن جهود خادم الحرمين الشريفين في نشر ثقافة الحوار كانت في إندونيسيا، هذا إن اتجهنا شرقا، إن اتجهنا غربا ففي الولايات المتحدة الأمريكية أقيمت العديد من الدورات التدريبية الحوارية لأعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث من مختلف أتباع الديانات، فهناك العديد من البرامج التي يعني يقوم بها هذا المركز وفقا لمجالي، مجال الدراسات الإسلامية المعاصرة ومجال حوار الحضارات. نعم دكتور عبد المحسن، يعني تعلم أن هذا الملتقى يعقد يعني في وقت حساس والأمة الإسلامية تمر بإشكاليات كبيرة في هذا الانفتاح الإعلامي والمعرفي من خلال المواقع والتواصل الاجتماعي، هل يعني يمكن من خلال مؤتمرات كهذه أن تسهم في زيادة الوعي بالتعامل مع هذه المواقع، مواقع ربما أنها مشبوهة، مواقع أنها تبث كثير من الأفكار المضللة؟ أشكرك شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالفعل الهدف الأول من أهداف هذا الملتقى هو التعرف على مواقع الإرهاب الإلكتروني والحد منها، فبالفعل نحن الآن في أحلك الظروف، لدينا فيروسات تنبثق وتتوالد كأنها كرة ثلجية، كنا نتحدث بالأمس القريب عن القاعدة وما تقوم به من أعمال مفسدة، تطورت القضايا إلى أننا وصلنا إلى داعش، والله أعلم ماذا يعني يخرج لنا في القريب العاجل. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحمي البلاد والعباد، يحمي الشباب من فتن الشبهات والشهوات. لذلك بالفعل الوقت وقت حرج، نحتاج أن نسلط الضوء، نوعي الشباب. وسائل التقنية عديدة متوفرة بجميع برامجها وتطبيقاتها، لا يمكن الحد منها أو منعها على الإطلاق، إنما نستطيع أن نوعي الشباب ذكورنا وإناثا على حسن التعامل معها، حتى لا يكون شبابنا ذكورا وإناثا هم وقود هذه الحروب التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل. وللأسف الشديد أنها تقام باسم الدين. لذلك هذا الملتقى وغيره من هذه الجامعة وغيرها من هذه الدولة المباركة إنما هو لبنة من لبنات هذه البلاد المباركة، لعل وعسى أن نسمع أصواتنا إلى أبنائنا الذكور والإناث أن يعرفوا الحق ويتبعوه، ويعرفوا أيضا الصواب ويعرفوا الخطأ ليتجنبوه. نعم، هذا هو ما نتمنى إن شاء الله من خلال ملتقيات ومؤتمرات كهذه التي تقام ما بين وقت وآخر في جامعاتنا وأيضا في بلادنا هنا في المملكة العربية السعودية وفي عالمنا الإسلامي. الشكر والتقدير للدكتور عبد المحسن بن محمد السميع، عميد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات، حدثنا مشكورا عن هذا الملتقى المهم، ملتقى الإرهاب الإلكتروني وأيضا الخطر وطرق المكافحة الذي عقد هذا اليوم في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد المحسن. أشكركم شكرا جزيلا على تسليط هذا الضوء، ونسأل الله عز وجل أن يكون علما نافعا وعملا صالحا. آمين إن شاء الله، شكرا لك. قضايا وحوارات، قضايا وحوارات، وحوارات. حياكم الله أعزائنا، ونحن نتواصل معكم في مساحة هذه الحلقة من قضايا وحوارات، أحداث وفعاليات. ولا شك أعزائنا هناك كثير من الفعاليات والأحداث والقضايا المهمة التي نطرحها من خلال هذا البرنامج. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على رعاية صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية هذا اليوم، لافتتاح المؤتمر السعودي الخامس للصحة الإلكترونية الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض. عن هذا المؤتمر وأهميته وأهدافه يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للمعلوماتية الصحية الدكتور بندر الحقباني. مرحبا بك دكتور بندر. أهلا وسهلا عزيزي. دكتور بندر، يعني بداية نود أن نعرف المستمع بمفهوم الجمعية السعودية العلمية للمعلومات الصحية. هذه الجمعية ربما أنها أنشئت منذ سنوات وتحتاج إلى زيادة أيضا توضيح منك دكتور بندر للمستمع ما هي أهدافها، وبالتالي نتعرف على هذا المؤتمر. تفضل. حقيقة الجمعية بدأت في عام 2005، وكانت الحاجة خلف إنشاء هذه الجمعية هو وجود نقص أو خلينا نقول ثغرة ما بين العاملين في القطاع تقنية المعلومات وبين الممارسين الصحيين، حيث أن الجميع يتكلم لغة مختلفة عن الآخر، وبالتالي عملية التواصل كانت شبه لن نقول مستحيلة ولكن كانت صعبة إلى حد ما. فظهرت الجمعية العلمية السعودية المعلوماتية الصحية لسد هذه الثغرة. فأنشئت الجمعية في عام 2005، وكان أحد أهدافها نشر الوعي الصحي أو نشر الوعي أو نشر وعي المحتوى الصحة الإلكترونية على المستوى الوطني. فعقد أول مؤتمر في عام 2006، وكان يعتبر أول مؤتمر يعقد على مستوى عالي يناقش قضايا الصحة الإلكترونية. طبعا المؤتمر لله الحمد ظهر بتوصيات عدة، ولله الحمد من 2006 إلى الآن نرى تنفيذ وتفعيل، وأيضا نحصد ثمار هذه التوصيات. فمن بعد المؤتمر ظهرت توصية إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في المعلومات الصحية، والآن نشهدها في جامعات عدة منها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز العلوم الصحية، حيث أنشئ أول برنامج ماجستير المعلومات الصحية على مستوى المنطقة الشرق الأوسط، وهو تلاها أيضا إنشاء برنامج البكالوريوس، ومن ثم الجامعات الأخرى بدأت تطلق برامج ماجستير وبكالوريوس المعلومات الصحية. ولله الحمد جميع خريجي هذه البرامج ساهموا بشكل فعال في المشاريع الخاصة بالصحة الإلكترونية في عدة قطاعات سواء حكومية أو خاصة. فكان طبعا احد اهداف المؤتمر هو رفع الوعي الصحه الالكترونيه بين الممارسين الصحيين والممارسين في تقنيه المعلومات، وذلك بعرض بعض التجارب العالميه وبعض الاوراق العلميه في هذا الشان، لنقل الخبرات او تناقل او تبادل الخبرات بين المتحدثين العالميين وبين الحاضرين لهذا المؤتمر. نعم دكتور بندر، عندما تقال الصحة الإلكترونية هذا المفهوم يعني أصبح متداول في الآونة الأخيرة، ماذا تعنون من خلال الصحة الإلكترونية؟ هل هو التنسيق ما بين جهات متعددة لها عناية بالصحة؟ حقيقة تعريف الصحة الإلكترونية بكل بساطة هو استخدام الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع الصحي، فهو توظيف تقنية المعلومات بشكل خلينا نقول بشكل جيد لأتمام جميع العمليات سواء طبية أو إدارية. الآن كما طبعا لا يخفى على الأخوة المستمعين أنه تقنية المعلومات تعتبر الآن شيء أساسي في أي قطاع سواء صحي أو غير صحي، ولكن عملية تطبيق تقنية المعلومات في القطاع الصحي واجب على التحديات. أولا عدم فهم القطاع أو آلية عمل القطاع الصحي، فطبعا من الصعب أنك تأتي بنظام معين وتحاول تطبيقه في مستشفى معين بدون دراسة فعلية لآليات العمل الموجودة في هذا المستشفى. فهذه كانت صراحة أحد التحديات اللي تواجه تطبيق أنظمة المعلومات الصحية في المستشفيات، ولكن هي بكل بساطة هي استخدام الأمثل أو توظيف الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع الصحي. دكتور بندر، اليوم افتتح هذا المؤتمر وهو في نسخته الخامسة، ما هو الجديد وماذا تتوقعون من الخروج منه؟ الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم شرفنا صاحب السمو الملكي الأمير مكرم بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء والمستشار المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيسنا الفخري لهذه الجمعية بافتتاح هذا المؤتمر في حلته الخامسة. طبعا كون المؤتمر يقدم للمرة الخامسة من عام 2006 إلى 2014 هذا بحد ذاته نجاح، وهذا حقيقة يوضح الدعم الكريم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز هذه الجمعية في متابعة رسالتها. طبعا المؤتمر في هذه السنة سوف يناقش بعض التحديات التي تواجه تطبيق الصحة الإلكترونية، ففي جلسات عدة حقيقة، فمنها جلسة خاصة تناقش بعض التجارب في الصحة الإلكترونية، الجلسة الثانية راح تناقش استخدام تقنية المعلومات في العملية الطبية، والجلسة التي تليها راح تناقش عملية استخدام تقنية المعلومات في التشخيص والعملية الطبية عن بعد، وفي جلسة راح تناقش أيضا تشكيل قاعدة بيانات واستخدام التحليل الذكي لهذه البيانات، ومن ثم سوف تكون هناك جلسة مخصصة لتطوير برامج المعلوماتية الصحية الأكاديمية، وسوف نختم مؤتمرنا بجلسة خاصة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي الصحي. طيب دكتور بندر، بالنسبة للمشاركين في هذا المؤتمر خلال أيامه الثلاث، هل هم من قطاع مستشفيات قطاع الصحي أم هناك أيضا خبراء في جهات مختلفة؟ حقيقة حرصنا إحنا نكون المؤتمر ملتقى لتبادل الخبرات، فهناك متخصصين عالميين سواء أكاديميين أو لهم خبرة تتجاوز 20 سنة في مجال الصحة الإلكترونية، وأيضا من الحضور طبعا المؤتمر يستهدف عدة شرائح، منهم الممارسين الصحيين، ومنهم من يعمل في قطاع تقنية المعلومات في القطاع الصحي، ومنهم من يعمل في وضع اللوائح والتشريعات للنظام الصحي، لأن الصحة الإلكترونية في الأخير هي عبارة عن تشريع واستخدام تقنية معلومات لأتمام العمليات في القطاع الصحي. نعم دكتور بندر، بالنسبة لي يعني أهم البحوث أو الأوراق العمل التي ستلقى في هذا المؤتمر، هل هي تستهدف فئة محددة؟ المؤتمر طبعا المحاضرات طبعا لا تستهدف فئة محددة حقيقة، فجميع المهتمين في مجال الصحة الإلكترونية سوف يجدون الفائدة من هذه المؤتمرات، سواء من طلاب، سواء من متخصصين، سواء من عاملين في القطاع الصحي، أو سواء من متمرسين في قطاع تقنية المعلومات، لأنه حقيقة حرصنا في هذه أو في هذا المؤتمر أن تكون المحاضرة تقدم بشكل سلس، فلا تكون حكر على فئة معينة أو على درجة علمية معينة. من خلال هذه المؤتمرات التي عقدتموها وهي يعني اليوم أنتم في المؤتمر الخامس، ماذا وجدتم؟ يعني كيف تلمستم الأجواء التي يمكن أن تبدعوا فيها من خلال هذا التخصص الصحة الإلكترونية؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، زي ما ذكرت لك سابقا المؤتمرات السابقة كان لها دور فعال في وضع تصور مفهوم استراتيجية الصحة الإلكترونية على الصعيد الوطني. فحنا الآن إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر نطمح أن نطلع بتوصيات علمية عملية تلامس الواقع وتوجد حلول لبعض التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الصحية في تنفيذ المشاريع المتخصصة في الصحة الإلكترونية. طيب، من خلال أيضا متابعتكم للجهود داخل المملكة في هذا الجانب، كيف وجدتم دكتور بندر يعني الاهتمام بالتعاون معكم والتنسيق في هذا الجانب؟ الحمد لله رب العالمين، الجمعية يعني لاقت ترحيب من عدة قطاعات حكومية. فطبعا لنا الآن عمل قائم مع مجلس الخدمات الصحية في بعض الاستشارات وبعض المشاريع، وحقيقة كجمعية لم نجد باب موصد أمامنا، فالجميع يرحب بالجمعية، ودائما ما نطلب لحضور ورشات عمل أو إبداء رأي أو مشاركة في وضع استشارة معينة لأحد القطاعات. ما هي الجهات التي تنسقون دائما عادة معها في مؤتمرات كهذه دكتور بندر؟ والله حقيقة حنا نحرص دائما على التنسيق مع جميع القطاعات الصحية في المملكة، من وزارة الصحة، من الشؤون الصحية، وزارة الحرس الوطني، من الخدمات الطبية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. فجميع القطاعات الصحية على النطاق المحلي دائما نتواصل معهم ونبدأ تحضيرات من وقت مبكر. وفي نفس الوقت طبعا احنا دائما نستقطب الجهات التي حققت نجاحات، فحنا دائما نحاول أن يكون المتحدثين يتحدثوا عن قصة نجاح حدثت عندهم في ظروف مشابهة لظروفنا، ويتكلموا عن التحديات اللي واجهوها في تنفيذ هذه المشاريع. الحمد لله عندنا تجربة جدا رائعة من مستشفى سيول بكوريا، ومستشفى كليفلاند في أبوظبي، وبرضه من الأخوان في دبي هيلث أوثوريتي، وعدة قطاعات أخرى. دكتور بندر، وأنت الرئيس يعني لهذه الجمعية أو مجلس إدارة الجمعية، هل لديكم مشاركات خارجية للاستفادة من خبرات أجنبية؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا كجمعية الآن نطلب من قبل جمعيات عالمية لحضور وتقديم ورقات عمل والمشاركة ببعض الآراء ووضع بعض اللوائح. فالحمد لله يعني الجمعية العلمية السعودية للمعلومات الصحية لها يعني اعتراف خليجي عالمي بالمجهود اللي احنا نقدمها. طيب، يعني هذا المؤتمر وهذه الجمعية هي يعني في رحاب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض، هل يعني هذه الفكرة وهذه المعلومات وهذه يعني التوصيات التي تصدر عادة من هذه المؤتمرات تضمن في المناهج للطلاب والطالبات دكتور بندر؟ طبعا التوصيات التي تصدر من المؤتمر عادة نحاول أول شيء نحرص أن تصل جميع القطاعات الصحية، ونحرص دائما يكون هناك جهة مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه التوصيات. ومن ناحية الأكاديمية طبعا هذه التوصيات لها تعمل عمل لها دور فعال في إعادة صياغة بعض المناهج أو بعض المواد التي تقدم للطلاب في برامج المعلوماتية الصحية. وبالعكس احنا يعني لنا تجربة جيدة في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، حيث أن بعض الطلاب أخذوا بعض المواضيع التي طرحت كمشاكل في المشروع وعمل عليها بحث وطلعوا بنتائج جدا جميلة. عادة المؤتمر دكتور بندر هو يعقد بشكل سنوي أو دوري؟ هو يعقد كل سنتين. كل سنتين. إذا يعني بعد سنتين إن شاء الله سيعقد هذا المؤتمر أيضا في رحاب الجامعة. بإذن الله. طبعا عمل الجمعية لا يقتصر فقط على إقامة المؤتمر السعودي الصحي الإلكتروني، الجمعية لها نشاطات عدة، فهي الآن تقوم بعمل ندوات شهرية للمهتمين بالمعلوماتية الصحية، ولنا خطط إن شاء الله مستقبلية أنه يكون لنا تعاون مع الجامعات السعودية لوضع أو مجموعات طلاب مهتمين في المعلومات الصحية يلحقوا بالجمعية ويشاركوا في نشاطات التي تقدمها الجمعية. طيب، أخيرا دكتور بندر، وأنت كمتخصص وأيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للمعلوماتية الصحية، هذا الجانب هو يعني جانب تقني مهم في حياتنا المعاصرة، وهناك انفتاح كبير في هذا الجانب، ماذا تود أن تقول كرسالة للمستمع وأيضا للمسؤولين للاستفادة من الجمعية؟ حقيقة ما أود قوله الآن أنه تقنية المعلومات أو حلول تقنية المعلومات موجودة، ولكن ما ينقصنا الآن هو توظيفها بشكل جيد. التوظيف لن يتم إلا أن يكون هناك لوائح وحوكمة للتعامل مع بيانات المريض. إحنا الآن نتكلم أو نتكلم عن تطبيق الملف الصحي الموحد. الملف الصحي الموحد لن يتحقق إلا ما يكون هناك تشريعات ولوائح تحكمه، ومن ثم يأتي التطبيق التقني لتنفيذه. فقد يكون رسالتي هو أن تكثف الجهود في وضع اللوائح التي تحكم التحول إلى الصحة الإلكترونية وتقننها بشكل جيد، حتى تكون عملية التحول لا تصاحبها بعض المشاكل في غياب هذه اللوائح والأنظمة. نعم، شكر وتقدير للدكتور بندر الحقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للمعلومات الصحية، حدثنا مشكورا وأفاض عن مهام وأهداف هذه الجمعية، وأيضا حدثنا أيضا عن افتتاح المؤتمر السعودي الخامس للصحة الإلكترونية الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض، ورعاه صباح هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأيضا الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلومات الصحية. أشكرك دكتور بندر، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا جزيلا. شكرا لك. قضايا وحوارات. قضايا وحوارات. وحوارات. إذن أعزائنا، هكذا تجولنا بكم في عدد من مناطق المملكة وفي فعاليات متعددة. أخذناكم بداية هذه الحلقة إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة، وإلى رحاب بيت الله الكريم الحرام في مكة المكرمة. من هناك كان معنا الأستاذ زميل خالد رميح مدير إذاعة القرآن الكريم، حدثنا مشكورا عن اختتام فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 36 التي ستختتم يوم غد بمشيئة الله. بعد ذلك كان معنا الدكتور عبد المحسن بن محمد سميح، وهو عميد معهد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن هناك سلط الضوء على ملتقى الإرهاب الإلكتروني وخطره وطرق مكافحته الذي عقد صباح هذا اليوم في رحاب الجامعة برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، وحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ. قبل قليل كان معنا الدكتور بندر الحقباني، حدثنا مشكورا عن هذا المؤتمر الذي كنا بصدده قبل قليل، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وهو المؤتمر السعودي الخامس للصحة الإلكترونية الذي انضمته جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية صباح هذا اليوم في الرياض، ويستمر 3 أيام. شكرا لكم أعزائنا على متابعة هذه الحلقة من قضايا وحوارات أحداث وفعاليات، نعيدكم إن شاء الله في حلقات قادمة بالجديد من القضايا والفعاليات المختلفة في شتى المجالات. تحية لكم في الختام من أسرة البرنامج من استديو الهواء وتنفيذ الفترة زميل يوسف الهادي، ومن تنفيذ البرنامج على الهواء زميل ناصر بن محمد آل سالم. هذه الحلقة ستعاد إذاعتها إن شاء الله في 10:30 من مساء بعد غد الخميس. تحية لكم في الختام من الزميل المخرج محمد بن سعد الفرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.